بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، لازلنا نتواصل معكم أيها الأحباب الكرام في الحلقات التي جعلتها بين أيديكم هذه المؤسسة وهذه الإدارة المباركة، إدارة مساجد حولي، لتعنى وتوضح وتبين لنا أمرا طيبا مباركا يتعلق بحبيبنا وسيدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الجانب أيها الأحباب الكرام الذي عنا به علماؤنا وأفاضلنا ومشايخنا في تبيانه، ألا وهو ما يتعلق بآله عليه الصلاة والسلام. لا يخفى عليكم أننا نتكلم اليوم بإذنه سبحانه وتعالى عن حقوق هذا الجانب وهذا البيت المبارك والشرف الرفيع، آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن نشرع في بيان جملة من هذه الحقوق ومن هذه الأمور المباركة، لنتذكر أحباب الكرام قضايا مهمة أضعها بين أيديكم أحباب الكرام. أولا، أن هذا الدين المبارك إنما قام بالقسط وبالعدل. نقول أن ديننا أحباب الكرام دين الوسطية، وألا وهو دين الاعتدال، دين التميز. فأعطى كل ذي حق حقه هذا الدين، فأعطى ما يناسب بعض من الناس وبعض من الأماكن وبعض من الأزمنة ما يناسبها. تعلمون أن أشرف البقاع هي بقعة ماذا؟ مكة شرفها الله، ثم المدينة من الأزمنة المباركة الأشهر الحرم، وهناك أيضا العشر الأوائل من ذي الحجة، وهناك ليلة القدر. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى ميز بعضا من خلقه بمزايا وبخصائص، فهناك العرش الذي هو من أشرف المخلوقات، وهناك جبريل، ومن الإنس وهو سيد الثقلين هو من؟ حبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فما اتصل به حاز السبق وحاز الخير، وحاز أنه يكون ماذا؟ شريفا كريما باتباعه لهذا النبي المبارك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر الثاني أحباب الكرام، أن هذا الدين من أساسه هي قضية الحب في الله والبغض في الله. الدين ما قام إلا على هذا الأمر، إلا وعلى هذا الضابط المبارك، ألا وهي قضية ماذا؟ الحب في الله والبغض في الله. إذا الإنسان حقق هذا الأمر في قلبه يجد الخير والسعادة والرضا مع الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا امتلأ القلب بهذا المقدار من الحب، أقول استبشر خيرا بما يقربك إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. إذن القضية قضية الحب في الله والبغض في الله. ما أحببت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأمر الله لك، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لك، إلا لشرف اتصالهم بمن؟ بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه. إذن القضية مهمة أحباب الكرام، وهي أيضا من عقيدتنا. هذه القضية، هذا الأمر من عقيدتنا، أننا دائما نذكر هذا البيت المبارك بما يناسبه، بما يظهر فضله وكريم شرفه وعظيم سؤدده بما يناسبه أيها الأحباب الكرام. ولهذا من أجمل الحب حب من؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق. من تحب من الخلق أعظم الخلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. وانظروا إلى هذه اللفتة الكريمة من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسير مع أحد وزرائه، مع عمر رضي الله عنه، وهو آخذ بيده، يريد أن يغرس في هذا القلب، في هذا الجبل، في هذا العلم من أعلام الصحابة هذا المفهوم العقدي العظيم. فقال له عمر لما أن النبي صلى الله عليه وسلم آنسه بهذا اللمس الجميل المبارك، قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. وهذه قضية أحباب الكرام مجربة. أنت سوف تذكر الخلق وتتكلم، لكنك تهتم بماذا؟ بنفسك. وهذه قضية مجربة غريزية فطرية. فقال عمر من الفطرة من الغريزة قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فانظروا إلى الاتباع المباشر من عمر، لم يفكر ولم يقل لماذا ولم يقل يا رسول الله نفسي وأنا كذا وكذا، ماذا قال؟ قال والله، فقال عمر فإنه والله لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال الآن يا عمر، الآن اكتمل الحب واكتمل الاتباع في قلبك لي يا عمر. فهذه القضية أحباب الكرام والله لا أشك في قلب أي واحد منكم أنه إذا أهين النبي صلى الله عليه وسلم أو تكلم عليه أو أتى إنسان وانتقص من قدره يثور ويغضب ولا تهدأ له هادئة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء من الخلق، أحب إليه حتى من نفسه، من والده، من ولده، ومن ماله، ومن الناس أجمعين. فما اتصل بهذا النسب وما اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم أما يكون أيضا له أمر الحب والتقدير وأنك تذكرهم بالخير والفضل؟ نعم أيها الأحباب الكرام. وأيضا لأتذكر معكم أن إعطاء كل ذي حق حقه مبدأ إسلامي قرره لنا من سلمان الفارسي وثبته في قلوبنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أن سلمان لما أن كان مع أبي الدرداء، وكان أبو الدرداء يريد ماذا؟ أن يقيم الليل، يريد أن يتهجد، يريد أن ينقطع إلى ربه سبحانه وتعالى. فقبل أن يفرض الحجاب دخل على أم الدرداء فوجدها متبذلة زاهدة لا تهتم بنفسها. فلما سأل قالت أن أبا الدرداء راغب عن الدنيا. فماذا وجده؟ صائم يريد أن يقيم الليل، قد هجر الزوجة. فعلمه بعد ذلك إن لربك عليك حقه، وأن لأهلك عليك حقه، وأن لبدنك عليك حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. فمبدأ أصيل مبارك، أعطي كل ذي حق حقه. ومن أكرم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم لنعطيهم حقوقهم؟ آل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه. حتى ماذا؟ تذكرهم بالخير والفضل وتعطيهم المكانة والاحترام والتوقير والنصرة لهم بما علمك حبيبك عليه الصلاة والسلام. فأعطي كل ذي حق حقه. ولهذا نجد أن علماؤنا أيها الأحباب الكرام فاضت الكتب بين أيديهم في ذكر هذا النسب المبارك. ابن تيمية يتكلم، القاضي السبتي، القاضي عياض في الشفة في أحوال المصطفى صلوات الله وسلم يتكلم ويفيض في القول عن آل بيتنا صلى الله عليه وسلم. وتجدون أن من ينتسب إلى هذا البيت الرفيع العظيم يضع شجرة العائلة ليبين هذه المكانة. فأعطي كل ذي حق حقه. فلا تجد أحدا تكلم في هذا البيت مثل علماء أهل السنة والجماعة، أعطوهم الحق ماذا؟ المناسب لهم بما قرره شرعنا الحنيف المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن يفتح كتابا طيبا موجود أتوقع في كل بيت، والكثير من الأئمة والخطباء يتكلمون منه، وهو رياض الصالحين للإمام النووي أبي زكريا النووي. أتى بباب طيب مبارك، ماذا قال؟ قال باب إكرام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. هذا من الكتب المنتشرة التي جعل الله سبحانه وتعالى لها القبول والخير والانتشار بين أيديكم. نجد أن هذا الباب موضوع، بل فتش في كتب العلماء الذين ذكروا عن أحوال الصحابة. ولما نتكلم عن دائرة الصحابة أحباب الكرام هي تشمل ماذا؟ تشمل كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، آمن به ومات على الإيمان، وأشرفهم من؟ آل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ضمنهم من؟ أيضا من المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا بعد غزوة بدر، والذين جاءوا بعد الحديبية، والذين جاءوا بعد فتح مكة. كل أولئك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم آمن به ومات على الإيمان يطلق عليه ماذا؟ لقب ماذا؟ صحابي. وهم يتفاضلون في المنزلة. فنعطي كل ذي حق حقه، وكل ذي منزلة المنزلة المناسبة له أحباب الكرام. فهذه القضية انطلاقا من ماذا؟ الله سبحانه وتعالى قال لنا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يبعدهم عن غضبه، يبعدهم عن عقابه، يريد بإرادة شرعية قدرية منه سبحانه وتعالى يحب لهم الخير ليطهرهم، ليبعدهم عن الرجس وعن الوثن وعن الشرك به سبحانه وتعالى لكريم المنزلة. فالله يحب لهم هذا الأمر، فمن آمن بالنبي ذكرناه بالخير، ومن عاند وفجر وكفر فماذا؟ يخرج من هذا البيت. وتعلمون عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما حبا شديدا، وأهدى له جارية يقال له ثويبة، أهداها إليه ثويبية، أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبي، لكن بعد أن جاءهم بلا إله إلا الله كان يسير بالأسواق، وكان طويل القامة، وكان النبي أقصر منه في الطول. قال هذا ابن أخي مجنون لا تصدقوه. فماذا أنزل الله سبحانه وتعالى؟ تبت يدا من؟ أبي لهب وتب. هو ماذا؟ من عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخرج من هذا النسل المبارك ومن هذا النسب الشريف. لما؟ لأنه قد أخرج نفسه من طاعة الله سبحانه وتعالى وكفر بالله سبحانه وتعالى. وأهل السنة أحباب الكرام لم يكن بخاف عليهم من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القضية ليست قضية محل نزاع أو محل جدال أو محل نقاش فيما بينهم من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قد رأوا الأحاديث الصحيحة المبينة من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء، وقد سمعتم هذا الحديث عن يزيد بن حيان، أنه قال انطلقت أنا وحسين، انطلقت أنا ورجل يقال له حسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم أحد الصحابة. وانظروا إلى الرحلة وإلى أن الإنسان يتعنى ويبذل من نفسه ليسأل أهل الفضل وأهل العلم، هذا أمر يحمد عليه الإنسان أن يذهب ويتعنى لمجرد سؤال في مسألة صغيرة. والآن من التقنيات الحديثة ارفع الهاتف واتصل على من تثق بعلمه ودينه ليفتيك، ولا تكن أنت الذي تفتي نفسك وأنت بضاعتك مزجاة في العلم الشرعي. فيقول انطلقنا إلى زيد بن أرقم، قال فلما جلسنا إليه قال له حسين، قال لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. يذكرون الفضل الذي كان فيه، كان مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، هذا فضل حباك الله به سبحانه وتعالى. فيقول زيد لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا ابن أخي يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوه، وما لا فلا تكلفوني إياه، خذوا الذي أتذكره والذي لا تخونني الذاكرة به. قال لهم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا، أين؟ قال بماء يدعى خما، ماء في الطريق بين مكة والمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من حجة الوداع قبل أن يأتي إلى المدينة بقرابة من 60 ميلا أوقف الجيش، وهذا ماء وغدير مستنقع ماء يسمى خمة، أي الماء المخموم الذي متعكر. فقال له، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فحمد الله سبحانه وتعالى. الأمر جلل، الأمر يريد أن يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا معينا، ترك مسلمة الفتح وترك من كان في مكة، الأمر خصهم بمن؟ خص بالمهاجرين والأنصار، خص بأس الإسلام وهم من؟ الصحابة الذين هم معه وأزرة المدينة والذين في المدينة. فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، أن يأتي إلي ملك الموت فأجيب هذا النداء من ربي سبحانه وتعالى. وإني تارك فيكم ثقلين، أي أمر ثقيل يعتمد عليه ويركن إليه ويستند إلى جانبه. فحث على كتاب الله ورغب به، ثم قال وأهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. انظر إلى هذه الكلمة الطيبة، ذكرهم بهذا الأمر العظيم. فقال حسين، هذا أحد الذين قدموا إلى زيد، قال له ومن أهل بيته يا زيد؟ من أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ تعلمون هذه القضية أن الإنسان أول ما يتكلم ينسأله كيف حال الأهل، ونقصد من؟ الزوجة. فقال: أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نعم، نساؤه من أهل بيته، لكن ليس هم المعنيون في هذه القضية. ما السبب؟ لماذا أخرج زيد الآن من هذا الأمر، من قول النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي؟ لما أخرج زيد أن النبي لم يقصد أهل البيت، مع أنهم تبعا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أصالة نسبا، لكن تبعا لاتصالهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا من ماذا؟ من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيتي من حرم الصدقة. أي أن الصدقة ماذا أصبحت عليه؟ محرمة. وتعلمون أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا وانقطع اتصالهم بمن؟ بالنبي، من خلال ماذا؟ أنهم لا أولاد لهم من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من؟ إلا خديجة. بقي من نسل من؟ من فاطمة. أما بقية الزوجات رضوان الله عليهن انقطع أمرهن في أمور الدنيا، وهن كن زوجات في الدنيا وزوجات ماذا؟ في الآخرة. ليس بالمقدور ومحرم عليهن أن يتزوجن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انقطعت ماذا؟ القضية من جهتهم في ماذا؟ أن الصدقة، من يأخذ منهم صدقة؟ ماتوا رضوان الله عليهم، وهن كن زوجات في الدنيا وزوجات في الجنة. لكن القضية النبي أراد أن يذكرهم بماذا؟ كيف يتعاملون مع من يبقى من آل بيته. فقال له بعد ذلك: ولكن أهل بيتي من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: ماذا؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. هؤلاء ماذا؟ من جاء نسل منهم قد حرم ماذا عليه؟ الصدقة، وهو الذي نقوله الهاشمي المطلبي. انظروا، الأمر ليس بخاف على الصحابة، كانوا يذكرون ويتكلمون، لأنهم أولى وأقرب الناس بماذا؟ بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحب من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يذكرونهم ويوقرونهم ويبجلونهم ويعطونهم المكان اللائق بهم. فإذا هذا الأمر، الحديث الذي رواه الإمام مسلم، ليبين لنا كيف أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يعطون هذه الآية الاهتمام المبارك: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أي التطهير من الرجس، من الأوثان، من الشرك، من مما يغضب الله عليكم في الدنيا ويخرجكم من رضوانه سبحانه وتعالى. وهذا الأمر أحباب الكرام، حينما نتكلم عن حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما نتكلم عن أمرهم، هذا دلالة على ماذا؟ من قوله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما دلالة خوفك واتباعك وصدق محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنك تحب من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أحباب الكرام أن الطيبين لمن؟ للطيبات، والطيبات لمن؟ للطيبين. فهل يتصور أو يأتي على مخيلة أي إنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم ألصقه الله بإنسان سوء، بإنسان سيء، بإنسان عليه كلام؟ أبدا وحاشاه، عليه الصلاة والسلام رعاه الله في الدنيا ورعاه حتى بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، فهو مبرأ محصن برعاية الله له سبحانه وتعالى. فما أتى إليه إلا الطيب، وما كان معه إلا الطيب، وما كان من وزرائه إلا الطيب، وما كان له من إلا من الذكر الطيب، وما كان له من أهل إلا الطيبون بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه القضية أحباب الكرام قضية مباركة، بأننا نتكلم عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تنفيذ أيضا لوصية من؟ لوصية حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما قال كما جاء عن ابن عمر أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: ارقبوا محمدا في أهل بيته. ارقبوا، أي راعوا هذا الأمر واحترموه وقدروه واعطوه المكان المناسبة. أما نتذكر كيف أن عمر اتصل بعلي بن أبي طالب، تزوج من ابنته، عمر في سنه وأم كلثوم في سنها، اتصل في الحديث الذي يصححه بعض العلماء وإن كان فيه مقال. فعلي بن أبي طالب استفسر من عمر: لما هذا الصلة؟ لما تريد أن تتزوج من أم كلثوم؟ قال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب مقطوع في الدنيا إلا سببي ونسبي. أي يريد ماذا؟ أن يكون له سبب واتصال مع النبي صلى الله عليه وسلم لينفعه في الآخرة ويكون من أهل الجنة. ونعلم أن عمر من ماذا؟ من أهل الجنة بحكم النبي صلى الله عليه وسلم له. فهذه القضية مهمة، ولهذا أيضا الصحابة أحباب الكرام كانوا يرقبون في آل محمد الخير والمودة، كما قال الله سبحانه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فلما سئل ابن عباس عن هذا الأمر أن سعيد بن جبير قال قرب محمد فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله به صلة إلا وله به قرابة فنزلت عليه إلا أن تصل قرابة ما بيني وبينكم. أي احفظوا هذا الأمر والدوني فقط لما للقرابة التي بيني وبينكم، اتقوا الله في هذا الأمر. فإذا القضية قضية مباركة أحباب الكرام، فماذا يكون من حق آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أولى هذه الحقوق أحباب الكرام الحب والتوقير. هذا الإنسان إن أتاك من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سيدهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم من آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس، من أي إنسان مؤمن اتصل بهذا النسب المبارك له ماذا؟ الحب. أولا لما؟ لأنه مؤمن، إنما المؤمنون إخوة. والأمر الثاني لشرف وكريم اتصاله بمن؟ بحبيبنا وبسيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فشرفهم بشرف اتصالهم بهذا النسب المبارك. أبو بكر الصديق لما أن تأخر مبايعة علي له كان يطبب فاطمة رضي الله عنه وارضاه، عتب كما تقول بعض الروايات في نفسه أنه لم يستشر في هذا الأمر، فأتاه الصديق إليه وإكراما له لشرف اتصاله بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمه، وهو قد تزوج من؟ من فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. فأتاه إليه قال له ماذا؟ قال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي، أي أرضيكم وأريد أن أعلي من أمركم وأريد أن أتودد إليكم، هذا الأمر أحب إلي من أن أصل من قرابتي. فقال له علي موعدك العشية للبيعة، أي غدا أبايعك. ثم راح مع بني من بني هاشم وبايع الصديق رضي الله عنه وارضاه، فسر المهاجرون والأنصار بهذا وقال لعلي أصبت وأصبت، ذكره البخاري ومسلم. فالقضية أن حتى الصديق رضي الله عنه وارضاه كان يعلم من هذا الأمر ويبين للصحابة، قال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي. وتعلمون أننا دائما نتكلم صلة الأرحام وصلة الأرحام وحذاري من عقوق الوالدين، أبو بكر يقول لا، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالصلة ممن؟ من قرابتي. لما؟ لأنه كأنه يصل حبيبه، يصل من عاش معه، يصل من كان وزيره، يصل من كان ماذا؟ يفديه بروحه وماله ولم يقصر عنه بشيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لهم؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. وقال له في موضع قال إنما أنا لك يا رسول الله، لما نعطاه من ماله وأعطاه مما كل شيء يريده النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالقضية أحباب الكرام قضية الحب والتوقير، لكن هذا الحب وهذا التوقير نحذر من أن يجرفنا الحب إلى الغلو فيهم. دائما الإنسان إن لم يحكم عاطفته إن لم يحكم نفسه قاده الحب إلى ماذا؟ الغلو، ولربما إلى كلام لا يليق بمن يحب. وتجدون هذا الأمر نسمع من يتكلم لربما عن إنسان مسؤول أو حتى عن إنسان ذو شأن في بلده، فإن جرفه الحب وقع ماذا؟ بالغلو، وإن جرفته الكراهية وقع بماذا؟ أيضا بالبغض الشديد والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى يحذرنا بقوله كما حذر من سبقنا، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بقوله، هذا في زمنه، فما القول في زمننا هذا أيها الأحباب الكرام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. الإطراء هو المبالغة والزيادة والطغيان في الثناء والمدح حتى تخرج الإنسان مما هو فيه، حتى أوصل بعض الشعراء أنه قال ومن علمك علم اللوح والقلم، أي من علم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قضية خطيرة. وبعض الناس قال يستسقى يعني الغمام به حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام كان يأتون ويستسقون به، لكن بعد وفاة عليه الصلاة والسلام لا. وبعض الناس يأتي إلى قبره عليه الصلاة والسلام يريد الشفاء ويريد الدعاء، فهل هذا قد علمنا إياه حبيبنا عليه الصلاة والسلام؟ علمنا أننا نكثر كما سأبين بعد قليل من الصلاة والسلام، فإن هذا الأمر يبلغه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أمور لم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغلو فيها وأن نزيد، لأن هذا الأمر سيجرفنا بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى اعتقاد أن النبي له من خصوصيات الله سبحانه وتعالى. فهل يشفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل علينا المطر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يفرج عنا الكربات، يكشف عنا الأزمات؟ أبدا. هذا الأمر لو كان حقا للنبي صلى الله عليه وسلم لكان أولى أن يعلمه من؟ الصحابة. ونقصد بالصحابة من؟ أهل بيته عليه الصلاة والسلام. لوجدناهم ماذا؟ وفي الزمان الماضي في زمن الصحابة البيت كان يفتح الباب، أم المؤمنين عائشة كان يدخلون عليها ويستأذنونها ويرون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قبر من؟ قبر أبو بكر، ثم قبر من؟ قبر عمر رضي الله عنه وارضاه. فالأمر متيسر لهم. أسمعتم أن أحدا من الصحابة على رأسهم وفي مقدمة أبي بكر فعل هذا الأمر؟ ما سمعنا هذا. أسمعتم أن عمر لما أجذبوا وقحطوا أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح به، أم أنه ذهب إلى من؟ إلى أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو العباس بن عبد المطلب. قال له إن كنا نستسقي بالنبي، بماذا؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا نستسقي بك، فقم يا عباس أدعو الله. فأدعى الله فكشف عنهم ما بهم من قحط ومن جدب. فالقضية أحباب الكرام لنا بكيفية تعامل الصحابة مع آل بن النبي صلى الله عليه وسلم عبرة وعظة. إذن القضية أحباب الكرام مهمة جدا ألا نقع في الغلو. وحينما نقول الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم يجر هذا الأمر لربما أن يغلو الإنسان في أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والله يحذرنا بقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فالتقول على الله بأنه قد أعطى بعض من الناس خصوصيات وكرامات ومعجزات، وأنه إذا دعي فعل كذا، وأنه قسيم الله في الجنة والنار، وأنه يفعل كذا وكذا، لنتقي الله. فالحب معلق بميزان ماذا؟ بميزان الشرع. بميزان ماذا أحباب الكرام؟ بميزان علمنا إياه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحب لا يجعلنا نعتقد فيهم ماذا؟ أن لربما العباس عبد الله بن عباس أنه لا يقع منه الخطأ، معصوم. أي يأتي إنسان ويقول عبد الله بن عباس وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه أهو معصوم؟ لا يأتي عليه الخطأ؟ نقول لا، حاشا، لا والله، هو بشر ويخطئ. والأدلة على ذلك كثيرة أحباب الكرام، أن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقع منهم الخطأ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مشاورته للصحابة في أمور الدنيا دلالة على ماذا؟ دلالة على أنه معصوم في الشرع. أما أمور الدنيا فماذا؟ فيستعين برأي الصحابة، بل كانوا الصحابة يسألون قالوا يا رسول الله أهو الأمر من الله أم هو الرأي والمشورة؟ فإذا قالهم الرأي والمشورة ماذا؟ أبدأ لهم رأيهم، مثل ماذا؟ ما فعلت أم سلمة رضي الله عنها وارضاها. بل أيضا أحباب الكرام مشاورة عمر لابن عباس، تعلمون أن من وزراء عمر ومن أهل المشورة ابن عباس، على صغر سنه وكبر سن عمر وتطاول عهده كان يستعين بماذا؟ بابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره، فلربما يأخذ رأيه ولربما ماذا؟ لا يأخذ رأيه. دلالة على ماذا؟ على عدم عصمتهم. بل وتعلمون أن عليا رضي الله عنه وأرضاه دخل في أهل الشورى لما أن طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه وقتل، ترك ماذا؟ أهل الشورى. والأمر كان بعد ماذا؟ في من؟ في عثمان وعلي، أصبح بينهم كما يسمى بالمصطلح العصري انتخاب. وعبد الرحمن بن عوف تقلد هذا الأمر وسأل أهل المدينة لو كان أحد من أهل السنة والجماعة يقول علي معصوم أو علي يقول أنا معصوم، أيدخل في الشورى؟ أيدخل في الانتخاب مع عثمان؟ أبدا والله. لكنه علم أنه ماذا؟ مما يميزه صلته بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الصلة لا تعلي من أمره حتى توصله إلى مرتبة النبوة والعصمة. فانظروا كيف كان فقههم رضي الله عنهم وارضاهم، يعلمون منزلتهم التي أنزلهم الله فيها ماذا؟ إياهم رضي الله عنهم وارضاهم. أيضا من حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم نصيب من ماذا؟ من الفيء والخمس. الفيء ما أفاء الله على المسلمين من غير قتال، والخمس ما يكون في المعركة، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، في لهم الخمس في هذا الأمر. وهناك واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذا لهم نصيب من المعركة، فيأخذون خمس الخمس كما يقول بعض العلماء، يخمس ويأخذون من الخمس يوزع على سبل، ولهم نصيب من هذا الأمر من بني هاشم يأخذونه. لكن الأمر انقطع الآن، أيأخذون من الصدقات ومن الزكاة؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن لما أن وجد تمرة قال كخ كخ، لعلها من أوساخ الناس، لعلها من الأموال التي ألقوها ليطهروا أموالهم، فإن آل محمد لا تليق بنا الصدقات أو الزكوات. قال العلماء رحمة الله عليهم ومنهم الشيخ بن باز قال الآن ليس لهم نصيب من الخمس، الخمس الآن ماذا أحبابي؟ انقطع. فلو وجدنا أحد من بني هاشم فقيرا محتاجا نعطيه من ماذا؟ نعطيه من الصدقات، نعطيه من الزكاة، ليس هذا تقليل من قدره لكن سد لعوزه ولحاجته. فهذا الأمر انظروا كيف أن الله ميزهم وأكرمهم أنهم لا يأخذوا من أوساخ الناس، لكن الأمر الآن قد تعطل وتوقف، وهي قضية الجهاد وقضية الغنائم، فلهم سبيل أن يغنوا هذا الإنسان من ماذا؟ حتى لو كان من الصدقات. وأيضا من الحقوق أننا نثني عليهم بعد ثنائنا على النبي صلى الله عليه وسلم. حينما جاء ذاك الصحابي عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي فقال أنهم قالوا يا رسول الله، يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ أرادوا أن يتعلموا تلك الصلاة التي هي تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي الكاملة. فقال لهم قولوا اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ففي صلاتك الإبراهيمية تثني بمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بآله بأزواجه بذريته. فانظروا إلى هذا الشرف وإلى هذه المكانة وإلى هذا الأمر العظيم، وتعلمون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر ماذا؟ طيب ومبارك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد. وفي الصلاة الإبراهيمية نثني على من أيضا؟ نثني على آل النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الشرف وإلى المكانة وإلى الأمر، حتى أن بعض العلماء أوجب هذه الصلاة، وبعض العلماء قال فريضة فضيلة عفوا، وقال بعضهم أنها مستحبة لتعدد صيغ ماذا؟ التحيات والصلوات الإبراهيمية. هذا الأمر أحباب الكرام شيء مبارك، لكن هذه الصلاة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحذرنا من قضية معينة. لا يأتي إنسان ويخصها بأحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إنسان ويقول عبد الله بن عباس عليه الصلاة والسلام أو عبد الله بن عباس عليه السلام ويخصه، هذا التخصيص من أين؟ هذا التخصيص من أين؟ إن كان هذا الأمر للجميع فنقول شملهم ببركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يأتي إنسان ويخص إنسان بينهم من آل بيت صلى الله عليه وسلم بخصوصية السلام فيقول عبد الله بن عباس أو جعفر بن أبي طالب عليه السلام، نقول من أين أتيت بهذا الدليل على التخصيص؟ لأن نعلم أن السلام يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن سلامكم وصلاتكم تبلغني أينما كنتم، خصوصية من الله جعلها في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ماذا؟ يرد السلام على من صلى وسلم عليه عليه الصلاة والسلام. أما أن يأتي إنسان من حبه، نقول من حبه ومن تعلقه بأحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يخصه بهذه المقولة أو يريد أن يميزه بمقولة، أو يقول إنسان الإمام عبد الله بن عباس ويجعلها لمن؟ لهذا الإنسان. من قال أنك أن عبد الله بن عباس إمام من بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل لجميعهم أئمة، نقول لهم أئمة في الدين. أما أن تأتي لإنسان معين وتخصه بهذه المقولة، أو يأتي إنسان ويخص ماذا؟ أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن عباس، ونضرب به دائما المثل، يقول عبد الله بن عباس كرم الله وجهه، ومن قال لك أن هذه خصوصية لابن عباس؟ كثير من الصحابة، كثير أقول من أولاد الصحابة كانوا الشرك موجود لكنهم لم يسجدوا لصنم وأسلموا، فلما تخصها بمن؟ بواحد عبد الله بن جعفر أو مسلم بن عقيل، تخصها لواحد، من أين الدليل على خصوصية أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المقولات؟ لنحذر منها أحباب الكرام. هذه نتف أقول، وهذا نزر يسير مما يتعلق بهذا البيت المبارك وبهذا الآل ذو الشرف الرفيع والسؤدد الكريم من الله سبحانه وتعالى. أحباب الكرام اقرأوا وتبينوا واجعلوا بينكم وبين هذا النسب صلة بماذا؟ بالذكر وبالخير وبانتشاره في مجالسنا، لأن شرفهم بشرف اتصالهم بمن؟ بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما وفقنا الله سبحانه وتعالى لتبيانه معكم في هذه الجلسة، فالمعذرة على الإطالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الخطى ويفقهنا إلى ما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.